بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في شرح أو في التعليق على كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى وبارك في عمره. وقد توقفنا عند حديث شيخنا حفظه الله تعالى عن مصادر التفسير، وذكرت لكم التعليق على التوطئة التي قدم بها الشيخ حفظه الله تعالى لمسألة مصادر التفسير في المرة الماضية. وتوقفنا عند حديث الشيخ عن المصدر الأول من مصادر التفسير وهو القرآن. الشيخ يقول المبحث الأول القرآن، القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها، فلا يمكن لمفسر أن يفسر القرآن دون أن يستفيد من القرآن نفسه. ومجالات استفادة المفسر من القرآن كثيرة، كالتفسير والاستدلال والاستشهاد وغيرها. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفريق بين التفسير والاستدلال والاستشهاد وغيرها. قال أولا تعريف تفسير القرآن بالقرآن. قال تفسير القرآن بالقرآن هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى، وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة أو المعنى المجمل، وقد يكون من باب تخصيص العام أو غيرها مما يقع به بيان معنى جملة من جمل الآية بآية أخرى. ثم قال إن ربط المفسرين آية بآية، لا يخرج عن نوعين: الأول التفسير الصريح، وذلك أن تكون الآية مبنية مبينة للآية، والثاني ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير كالاستشهاد. والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير، ثم ذكر الشيخ إن قد يكون في الهامش، يعني ذكر أنه قد يكون تفسير القرآن بالقرآن في سياق الآية نفسها، وقد يكون في آية أخرى، وقد يكون من باب تفسير قراءة بقراءة، وكل هذه تدخل في هذه الأنواع المذكورة. يعني هو ذكر يعني خلاصة اللي احنا عاوزين نوصل له هنا، إن الشيخ ذكر هنا أن تفسير القرآن بالقرآن لا يقتصر على قراءة دون غيرها. يعني إذن مصدرية القرآن داخل فيه مصدرية الإيه؟ داخل فيه مصدرية القراءات. يبقى إذن لما نقول تفسير القرآن بالقرآن يدخل فيه أيضا القراءات، وإحنا شرحنا ده المرة الماضية إن الشيخ اقتصر على مصدرية القرآن، وإن الشيخ نايف الزهراني حفظ الله تعالى وغيره يعني فصل القراءات عن الايه، فصل القراءات عن القرآن، خلاص كده. لكن مقصود الشيخ هو واضح، مقصود الشيخ ان مما يدخل في تفسير القرآن بالقرآن بالقراءات، مما يدخل في تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقراءات. طيب يقول الشيخ القرآن مصدر من مصادر التفسير. طبعا القرآن هو كلام الله، سبحانه وتعالى، ولا حاجة لنا يعني لا حاجة أن نعرف القرآن بالتعريف الاصطلاحي الذي جرى عليه الناس، هذا لا حاجة لنا به هنا، ويمكن أن نراجع في كتب علوم القرآن. فالقرآن هو كلام الله اللي هو ما بين الدفتين، المصحف الشريف. القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها، لاحظوا يا إخوان، هناك فرق بين القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها، يعني المتفق على كونها مصدر من مصادر التفسير. لاحظوا المسألة دي لأنها مهمة. الشيخ بيقول القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليها، يعني المتفق على كونها مصدر من مصادر التفسير، لا يعني المتفق عليها انه لابد من قبولها، في فرق بين انه لابد من قبول تفسير القرآن بالقرآن، وكون القرآن بالقرآن من مصادر التفسير. المتفق عليه كون القرآن من مصادر التفسير، كون القرآن من مصادر التفسير. لكن هل يلزم قبول كل ربط بين آية وآية؟ لا يلزم قبول كل ربط بين آية وآية، كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليه، فلا يمكن لمفسر أن يفسر القرآن دون أن يستفيد من القرآن نفسه، وسيأتي وجه ذلك. ومجالات استفادة المفسر من القرآن كثيرة، كالتفسير والاستدلال والاستشهاد وغيرها، وده أمر مهم لابد أن نتوقف عنده. وهذا من الأشياء التي يمكن أن يحاكم الشيخ حفظه الله تعالى إليها. الشيخ مساعد ينتبه جدا إلى مسألة أهمية تحرير المصطلحات، لا كما يدعي بعض الجهلة، لكن الشيخ مساعد عنده اهتمام، حفظه الله تعالى، عنده اهتمام بتحرير المصطلحات. فهو أولا حرر لنا معنى التفسير، وهو يجري في بقية ما يذكره على هذا الأصل الذي حرره الشيخ مساعد الطيار. حرر أن معنى التفسير هو إيه؟ هو بيان معاني القرآن الكريم. وأنا لما سمعت شرح الشيخ وجدت كما قلت لكم سابقا أن المعنى المراد هو أيضا مقصود الشيخ، يعني المعنى المراد هو مقصود الشيخ. يعني الشيخ يفرق بين المعنى الذي هو المعنى اللغوي أو المعنى الذي هو في أصل اللغة والمعنى المراد، ومقصوده بالتفسير المعنى المراد. خلاص، فالشيخ يمضي أو مشى في سائر الكتاب على هذا الإيه؟ على هذا الأصل، مشى في سائر الكتاب على هذا الأصل اللي هو قال كالتفسير والاستدلال والاستشهاد وغيرها. يبقى هو عنده التفسير غير الاستدلال غير الإيه؟ غير الاستشهاد. خلاص، يعني الاستشهاد أو استفادة المفسر من القرآن في غير التفسير، يعني في غير البيان، هو لا يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن عند مين؟ عند الشيخ مساعد الطيار. لذلك إحنا لو حابين نحاكم الشيخ هنحاكمه إلى منهجه، نقول والله يا شيخنا أنت ذكرت مثلا في الكتاب كذا، وده لا علاقة له بالتفسير، لا علاقة له ببيان المعنى، ماشي؟ لكن ما ينفعش ان احنا نحاكم الشيخ الى غير ايه؟ الى غير منهجه، ماشي؟ دي كامر ايه تنتبهون اليه، لانه طبعا الشيخ حفظه الله من المحررين، من الناقدين، وهو صاحب نفس نقدي عالي حفظه الله تعالى وبارك فيه. يقول الشيخ: اولا تعريف تفسير القران بالقران. تفسير القران بالقران هو بيان معنى ايه بدلاله ايه اخرى، وده ماشي على ايه؟ على تعريف الشيخ للتفسير. هو بيقول التفسير اصلا كله بيان معاني القران. طب يبقى اذا تفسير القران للقران هو بيان معنى ايه بدلاله ايه ايه ايه اخرى. او يمكن ان نقول تفسير القران بالقران اقامه القران دليلا، اقامه القران دليلا. يعني ايه كون القران من مصادر التفسير؟ نعني به اقامه القران دليلا لتصحيح المعاني وقبولها او ابطال المعاني وردها. يبقى إذن يمكن أن نعرف تفسير القرآن بالقرآن غير تعريف الشيخ الذي ذكره. يمكن أن نعرفه بأنه إقامة القرآن دليلا لتصحيح المعاني وقبولها أو إبطال المعاني وإيه؟ إبطال المعاني وردها. خلاص كده؟ يقول الشيخ: وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة، من باب بيان المفردة الإيه؟ الغامضة، أو المعنى المجمل، وسيأتي التمثيل على ذلك. وقد يكون من باب تخصيص العام أو غير ذلك أو غيرها مما يقع به بيان معنى جملة من جمل الآية بآية أخرى. ثم قال: إن ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين. يعني إحنا إذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى، إن إحنا ننظر إلى كتب التفسير، مش هو ده المجال؟ يعني المجال إن إحنا ننظر لكتب التفسير. فهو بيقول إن إحنا لو نظرنا إلى كتب التفسير أو إلى ربط المفسرين آية بآية، سنجد أن هذا الربط لا يخرج عن نوعين. النوع الأول التفسير الصريح، يعني أن تكون الآية مبينة للآية. النوع الثاني ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير، وده أمر مهم، لأن إحنا برضو بنأكد تانه أن الشيخ بيعتمد أن المصدر هو المبين، المصدر عنده هو المبين. فلو واحد بيستشهد بالقرآن على غير المعنى، على غير المعنى، يعني هو مثلا احنا عاوزين نعرف ايه فائدة النجوم، فهنجد ان النجوم في القرآن جاءت لها 3 فوائد. الفائدة الأولى زينة للسماء، والفائدة الثانية رجوم للشياطين، والفائدة الثالثة ايه؟ النجوم زينة للسماء، وهي ايضا رجوم للشياطين، ايوه، وهي الاهتداء، وعلامات وبالنجم هم ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واضح كده خلاص؟ طيب جميل. هل هذا بين، يعني هل هذا بين آية بآية أخرى؟ لا، يعني هو لم يبين آية بآية، فهذا لا يكون من باب، لا يكون من باب التفسير. واضح كده؟ لا يكون من باب التفسير. أنا مثلا بتكلم عن قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه، فأجمع القصص أو الآيات التي ورد فيها خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومراحل خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا يكون من باب التفسير؟ لا، وإنما هو من باب جمع القصة، جمع الموضوع، من باب جمع القصة أو جمع الإيه؟ أو جمع الموضوع. فهذا لا يكون عند الشيخ، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لا يكون عند الشيخ من باب تفسير القرآن بالإيه؟ من باب تفسير القرآن بالقرآن. واضح كده؟ وهذا ما يمكن أن نعنونه بعنوان حدود تفسير القرآن بالقرآن، حدود تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وهذه المسألة الحقيقة اللي هي مسألة حدود تفسير القرآن بالقرآن من المسائل التي اختلف فيها من كتب في أصول التفسير. فذهب بعضهم أن كل ربط بين آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن. ذهب بعضهم أن كل ربط بين آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن، وهو داخل في هذا النوع. مع أهمية أو وجوب تمحيص الصحيح منه من السقيم، ونقد المخالف وبيان خطئه، وقبول الصحيح الموافق. خلاص كده؟ يبقى إذن بعضهم ذهب إن أي ربط بين آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن. وذهب بعضهم أن هناك فرق بين التفسير الذي يكون بمعنى البيان ويتوقف عليه فهم اللفظ أو المعنى القرآني، بحيث يكون تقييدا لمطلق، أو تخصيصا لعام، أو تبيينا لمجمل، أو نسخا لمنسوخ، وهو الحد المطابق لتفسير القرآن بالقرآن، وبين ما يكون خارجا عن حد البيان كإتمام قصة، أو الجمع بين متوهم الاختلاف، أو جمع الآيات المتشابهة في الموضوع، أو جمع موارد اللفظ في القرآن. فهذا كله يعد ربطا بين الآيات، ولا يعد من تفسير القرآن بالقرآن بالحد المطابق على هذا الإيه؟ على هذا القول، وإنما يعد من الحد المتوسع في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. يبقى احنا عندنا ناس بيتوسعوا في مسألة تفسير القرآن بالقرآن، وفي ناس بيضيقوا مفهوم تفسير القرآن بالقرآن. ماشي؟ ففي ناس بيقولوا انه اي ربط بين ايتين، اي ربط بين ايتين هو من تفسير القران بالقران، وفي ناس بيقولوا زي الشيخ مساعد الطيار بيقول ان اي ان اي بيان، يعني التفسير الذي يكون بمعنى البيان ويتوقف عليه فهم اللفظ او المعنى القراني هو تفسير القران بالايه؟ هو تفسير القران، هو تفسير القران بالقران. خلاص؟ طيب خلوا بالكم يا اخوان، الاثنين متفقين ان ما يحصل به البيان والتفسير للآية القرآنية، ماشي، كتفسير القرآن للقرآن، وتفسير القرآن للقرآن زي مثلا الله عز وجل يقول قل هو الله احد، قل هو الله احد، ثم فسر ذلك فقال الله ليه؟ الله الصمد. ماشي؟ فهذا تفسير القرآن، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير القرآن بالقرآن، فتفسير القرآن للقرآن، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والعام والخاص، والمنطوق والمفهوم، ودي كلها من مسائل أصول الفقه، وهي أيضا من مسائل أصول فهم الشريعة عموما، يعني فهم الكتاب والسنة، والناسخ والمنسوخ، وبيان اللفظ الغريب والغالب من استعمال القرآن. خلاص؟ وهناك حد ده متفق عليه بينهم، وهناك حد مختلف فيه بين القولين، يدخل عند أصحاب القول الأول ويعد عند أصحاب القول الثاني من التوسع في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. هي الحقيقة المسألة دي أشار إليها الشيخ في آخر المبحث، لكن كان حقها أن تقدم لأن الشيخ سيبني عليها أشياء، فلذلك أنا قدمتها لكم في الشرح وسأعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. طيب خلينا نضرب مثال إتمام قصة في القرآن بجمع مواضعها وأحداثها في موضع واحد. إتمام قصة في القرآن، تلاقي مثلا حد من المفسرين يأتي عند قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه في أول موضع، فيجمع القصة ويجمع أحداث القصة في موضع واحد، زي مثلا جمع الأحداث في قصة موسى مع بني إسرائيل في موضع واحد من خلال عرضها في القرآن، فقد يذكر في بعضها ما لا يذكر في الآخر، صح؟ فيكون بيانا لها على القول الأول دون الإيه؟ دون الثاني، اللي هو دون قول مين؟ ركزوا معايا، إحنا عندنا مفهومين لتفسير القرآن من القرآن، في مفهوم بيتوسع وفي مفهوم بيضيق. الشيخ مساعد من الناس اللي بيضيقوا مفهوم تفسير القرآن بالقرآن، خلاص كده؟ فإحنا عاوزين نضرب مثال، هم متفقين على أشياء، يعني تخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل، النسخ والمنسوخ، بيان لفظة غريبة بآية أخرى، بيان استعمال القرآن الكريم، يعني طريقة القرآن الكريم في استعمال شيء معين، ده كله عندي الاثنين من تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. لكن في أشياء هم بيختلفوا فيها، هل ده من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ ولا ده من باب الاستشهاد والاستدلال زي ما الشيخ بيسميه هنا؟ زي إيه مثلا؟ زي لو إحنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قد يذكر في بعضها ما لا يذكر في الآخر، فيكون بيانا لها على القول الأول دون الإيه؟ دون الثاني. مثلا قصة أصحاب السبت جاءت مجملة في موضع ومفصلة في آية أخرى، فهذا تفسير للقرآن بالقرآن على القول الأول دون الإيه؟ على القول الأول دون القول الثاني. علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر بيان وجوه لفظ الأمة في القرآن، يقول لك الأمة تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا، هو ده اللي اسمها الوجوه والإيه؟ والنظائر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مثلا في المواطن الثانية اللي ذكر فيها لفظ أمة إيه؟ القرآن الكريم. كنتم خير أمة، وادكر بعد أمة، إحنا لسه ده شرح لسه ما وصلتش لغيره، إحنا واقفين هنا. وادكر بعد أمة، كل ديت معاني مختلفة للفظ الإيه؟ للفظ الأمة، هو ده اللي اسمه بيسموه الوجوه الإيه؟ اللي بيسموه الوجوه والنظائر، اللي بيسموه الوجوه والنظائر. طيب علم الوجوه والنظائر كبيان وجد عليها أمة من الناس يسكون، أحسنتم. طيب ده اسمه بيان وجوه لفظ الأمة في القرآن، هذا بيان على القول الأول دون القول الإيه؟ دون القول الثاني. يبقى هذا من تفسير القرآن بالقرآن على القول الأول دون القول الإيه؟ القول الثاني. خلاص كده يا اخوانا، والأمثلة على ذلك كثيرة تحتاج إلى يعني إلى استقراء وتأمل يعني. تمام كده؟ طيب لو احنا نظرنا إلى التطبيق العملي لمن اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، لو احنا نظرنا إلى التطبيق العملي لمن اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، زي مثلا ابن كثير، زي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، زي الصنعاني، زي الفراهي، زي غيرهم من العلماء، سنجد أن هؤلاء العلماء اعتمدوا كل تفسير للقرآن بالقرآن أنه داخل في هذا النوع من الإيه؟ أنه داخل في هذا النوع من أنه داخل في هذا النوع من التفسير، على تفاوت بينهم في التوسع في التطبيق، على تفاوت بينهم في التوسع في الايه؟ في التطبيق. خلاص كده يا اخوانا، يبقى ده من حيث التطبيق. لو احنا نظرنا لمن طبق مصطلح تفسير القرآن بالقرآن من المفسرين، سنجد انه هو على الحقيقه اعتمد القول الاول اللي هو مش قول الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى، وانما قول من توسع في اطلاق مساله تفسير القرآن بالايه؟ بالقرآن. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على الحجيه، ما بنتكلمش ده صح ولا غلط، خلاص؟ إنما إحنا بنقول إن الواقع العملي في كتب التفسير كان إن تفسير القرآن للقرآن عندهم إيه؟ مفهومه واسع شوية، يعني مفهومه واسع شوية أكثر من اللي الشيخ حفظه الله تعالى ذكره. بالعكس بعضهم بعض هؤلاء يعني توسع جدا، توسع توسعا ظاهرا في تفسير القرآن بالإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن، خلاص؟ فده الحد المطابق لتفسير القرآن بالقرآن هم خرجوا عنه. اللي احنا لو اتفقنا ان التفسير هو بيان الايه؟ بيان المعنى، وده اللي ظاهر في تفسير الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما ذكرنا، لكن على اي حال احنا ذكرنا ان مفهوم تفسير القران بالقران، مفهوم تفسير القران بالقران في ناس توسعوا وفي ناس ضيقوا، وحتى الناس اللي توسعوا فالموضوع عندهم برضه غير منضبط. الناس اللي توسعوا في تفسير القران بالقران في ناس بتتوسع جدا وفي ناس بايه؟ بتضيق. فهذا البيان الذي فعلوه يتفاوت قوة وضعفا وظهورا وخفاء وقربا وبعدا ومطابقة ومقاربة بحسب إيه؟ بحسب قوته. ومن أظهر التفاسير التي ظهر فيها الجانب الواسع في تفسير القرآن بالقرآن تفسير أضواء البيان وتفسير الصنعاني في الجزء المحقق، يعني هو تفسير الصنعاني فيه جزء ظهر فيه التوسع وفي جزء لم يظهر فيه هذا الايه، لم يظهر فيه هذا التوسع. طيب خلونا نقول بقى يا اخوانا، نرجع مره اخرى للكتاب، نرجع مره اخرى للايه، للكتاب. يبقى كده فهمتوا فكره، الفكره اللي هو الشيخ ذكرها، ان ربط المفسر بين ان ربط المفسرين ايه بايه لا يخرج عن نوعين، التفسير الصريح وده اتفق عليه الناس، يعني اتفقوا ان هو من تفسير القران بالقران، والثاني ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير كالاستشهاد، والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام الإيه؟ هو مقام التفسير. عندي كده واضح ولا في إشكال؟ واضح؟ طيب ننتقل للفقرة الأخرى. قال الشيخ حفظه الله تعالى ثانيا: وجه اعتبار القرآن مصدرا من مصادر التفسير، وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسير. يعني ايه وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسير؟ يعني ما هي حجية القول بتفسير القرآن بالقرآن؟ هل اصلا تفسير القرآن بالقرآن ده صح ولا غلط؟ وهل وردت أدلة شرعية تثبت الاحتجاج بالقرآن على تفسير القرآن، او الاحتجاج بتفسير القرآن بالقرآن ولا لا؟ هو ده معنى وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسير. قال حفظه الله: لاعتماد هذا المصدر اعتباران، الاعتبار الأول شرعي والاعتبار الثاني عقلي، يعني في أدلة شرعية وفي أدلة إيه؟ وفي أدلة عقلية. ماشي؟ يبقى في أدلة شرعية وفي أدلة إيه؟ وفي أدلة عقلية. قال: دليل الاعتبار الشرعي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا الطريق. طبعا الصواب إن، يعني الصواب هنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا الطريق مما يدل على صحته، وهو صوابه في الطبعة الجديدة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا الطريق مما يدل على صحته وسلامة استعماله، ومما ورد عنه تفسير الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا، تفسير الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهموا فهما من هذه الآية اللي هي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم معنى الظلم هنا، واستدل عليه بآية أخرى، قال إن الظلم هنا بمعنى الشرك، لأن لقمان قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا إيه؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فده واضح إنه ده تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. الثاني تفسير مفاتيح الغيب في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقد روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، سالم بن عبد الله بن مين؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو فقيه ابن فقيه ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وسالم تابعي، يعني سالم ليس من الصحابة، ويجوز التردد طبعا. فسالم ليس من الصحابة، إنما هو تابعي، وابن عمر صحابي. ولا، ابن عمر مش مولى، سالم مش مولى ابن عمر، التاني نافع، نافع هو اللي مولى ابن عمر، لكن سالم ابنه، سالم ابن ابن عمر رضي الله عنه. لا لا، يقصد نافع، هو ده مشهور، نافع ابن مولى ابن عمر، فده حاجة وده حاجة. المهم سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم ده تابعي وابن عمر صحابي، وعمر الخطاب صحابي طبعا. قال: فقد روى البخاري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هو حتى في رضي الله عنه، هو في الكتاب الجديد ذكر فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس. لا يا سيدي، دي سالم مولى أبي حذيفة، ده واحد تاني خالص. سالم مولى أبي حذيفة ده واحد تاني خالص، ده سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن هنا، يعني فسر مفاتح الغيب بالآية الأخرى اللي هي فيها إيه؟ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. طب إيه هي يا رسول الله؟ قال: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم إيه؟ إن الله عليم خبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن بالقرآن، وهذا إيه؟ وهذا وحده دليل كاف على صحة هذا الأسلوب في التفسير. يبقى ده دليل الاعتبار هون الشرعي. اتنين، دليل الاعتبار العقلي، إن المتكلم أدرى بكلامه. لما واحد هو تفسير نبوي مباشر، أحسن، هو تفسير نبوي مباشر، وهو من تفسير القرآن بالقرآن، لأنه سيأتي معنا إن هو القرآن فيه مباشر وده قليل، اللي هو زي اللي ذكرت لكم، وفي نوع منه تفسير للقرآن بالقرآن، لكن طريقه التفسير النبوي، وفي تفسير للقرآن بالقرآن لكن طريقه تفسير الصحابة، وهكذا. خلاص؟ قال: إن المتكلم أدرى بكلامه، فإذا أجمل كلامه ثم بينه في موطن آخر فإن حمله عليه أولى، بل حمله عليه واجب. لو أجمله في موطن ويعني وبينه في موطن آخر فحمله عليه أولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ قال: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسر الصحابة ومن جاء بعدهم إلى اليوم، بل ألفت فيه مؤلفات، وكان مقصدا من مقاصد أو مقصدا من مقاصد التأليف عند آخرين، كما سيأتي بيان الكتب في هذا الإيه؟ في هذا الموضوع. خلوا بالكم يا أخوان، المسألة دي اللي هي مسألة حجية الإيه؟ حجية الاستدلال بالقرآن بالقرآن، أو استدلال على معاني القرآن بالقرآن. أول شيء، إحنا يمكن فعلا إن إحنا نقسم الأدلة إلى قسمين، إلى أدلة نقلية، وإلى أدلة عقلية. فأما الأدلة النقلية فأولا أدلة الدالة على وجوب اتباع القرآن والرد إليه عند التنازع، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا يشمل الأمر باتباع ما دل عليه من المعاني والرد إليه عند الإيه؟ والرد إليه عند التنازع فيها. خلاص كده؟ يبقى من ضمن الرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى واتباع كتاب الله عز وجل أن يفسر القرآن بالإيه؟ أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. الأمر الثاني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على هذا الطريق، دلنا على هذا الايه الطريق. مش احنا قلنا قبل كده ان اصول التفسير النبي عليه الصلاه والسلام اشار اليها نصا، او عفوا النبي عليه الصلاه والسلام نص عليها نصا او اشار اليه صلوات الله وسلامه عليه. فاحنا لو تاملنا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم سنخرج منه بمصادر التفسير، يعني احنا لو تاملنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم سنخرج منه باشارات لمصادر الايه، لمصادر التفسير، اللي هي ممكن نحن نقول أصول التفسير عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو أصول التفسير المستنبطة من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثالث استخدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو استدلال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معنى آية بذكر نظيرها من الآيات، ذكر نظيرها من الإيه؟ من الآيات. زي مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال في قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. قال هي مثل، شوف هي مثل الايه التي في اول المؤمن، التي في اول سوره المؤمن اللي هي سوره ايه؟ غافر. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، فهذا من قبيل ان الايه الثانيه بتدل على نفس المعنى اللي دلت عليه الايه الايه؟ الايه الاولى. وعن عطاء قال: قرأ ابن عباس يقص الحق وهو خير الفاصلين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، قال: نحن نقص عليك احسن الايه؟ احسن القصص، نحن نقص عليك احسن القصص. وايضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها. وهو قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهو هذا، فأنزل الله، يعني إيه اللي حرم أهل الجاهلية؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله إيه؟ أم على الله تفترون. خلاص كده. فالصحابة ممكن يستدلوا، يعني ممكن يستدلوا على معنى آية بآية إيه؟ بآية أخرى. خلاص. أو يستدلوا على ترجيح معنى بمعنى آخر، كما قال الله تعالى، أو عفوا كما ورد عن الحسن بن علي قال: وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود. قال: سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير فقال: يوم الذبح ويوم الجمعة. قال: لا، ولكن الشاهد محمد عليه الصلاة والسلام، والمشهود يوم القيامة، والمشهود يوم الإيه؟ يوم القيامة. فهو استدل، ما فيش حاجة اسمها تتابع الصورة مع الصوت، هو أنا بشرح الكتاب، فطبيعي إن أنا بشرح الكتاب يعني بجيب أمثلة زيادة، فأنت تابع يعني تابع بفهم، لكن هو إحنا واقفين عند ده. طيب، قال: ولكن الشاهد محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم إيه؟ وذلك يوم مشهود. فاستشهد الحسن رضي الله عنه، رضي الله عن الحسن، استشهد بالآيات القرآنية على إيه؟ على ترجيح أحد معاني الشاهد والمشهود في تفسير الآية. واضح كده؟ يعني على ترجيح أحد معاني الشاهد والمشهود في تفسير الإيه؟ في تفسير الآية. خلاص كده يا اخوانا. يبقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استدلوا بالقرآن الكريم على إيه؟ استدلوا بالقرآن الكريم على الترجيح بين معاني الايه، الترجيح بين معاني الآية. يبقى هذا هو الامر، هذا هو الامر الثاني. الامر الرابع اجماع العلماء على صحة الاستدلال، اجماع العلماء على صحة الاستدلال بالقرآن ووجوب الأخذ بما دل عليه، وجوب الأخذ بما دل عليه، وعلى أنه أعلى درجات البيان لمعاني القرآن. يقول الفراهي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الحميد الفراهي يقول رحمه الله تعالى: أجمع أهل التأويل من السلف، أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه أوثق تعويلا وأحسن تأويلا. ويقول ابن جزي رحمه الله تعالى في أول موجبات الترجيح ووجوهه، قال: إذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال، ورجحنا القول بذلك على غيره من الإيه؟ من الأقوال. يبقى هذا هو الأمر الإيه؟ الأمر الإيه؟ الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول دلالة القرآن، إن القرآن دل على وجوب الرد إليه، القرآن دل على وجوب الرد، على وجوب الرد إليه. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الإيه؟ أحسنت، إن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم هذا المصدر، أو دل على هذا المصدر، أو أشار إلى هذا المصدر. الأمر الثالث إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أهل التفسير، هم أهل التفسير الكبار، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استدلوا أيضا بهذا الإيه؟ بهذا المصدر. الأمر الرابع، الأمر الرابع أن العلماء أجمعوا على أهمية الأخذ بهذا الإيه؟ بهذا المصدر. أيضا من الأمور التي يمكن أن نضيفها في أوجه الاعتبار، أو الاعتبار يعني بصحة الاستدلال على معاني القرآن بالقرآن، أن الله عز وجل وصف كتابه بما يقتضي صحة الاستدلال به على معانيه. فقال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هذا التشابه وهذا التكرار في القرآن الكريم يبين لنا أن بعضه يوضح إيه؟ يوضح بعضا. وذلك يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، يقول: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علم وجهله من جهل، لا يعلم من جهل ولا يجهل من علم، وليست، هو ده المقصود اهو، وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى، الدليل على سبيل الهدى إيه؟ فيها، الدليل على سبيل الهدى إيه؟ فيها. أيضا من أوجه الاعتبار اللي هو ذكره الشيخ بقى في الاعتبار العقلي، إن خير من يفسر القرآن من تكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد أعلم من الله عز وجل، لأنه لا أحد أعلم من الله جل وعلا بمعاني كلامه. يقول الزمخشري: وأسد المعاني ما دل عليه القرآن، وأسد المعاني ما دل عليه الإيه؟ القرآن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير، وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ الإيه؟ من أبلغ التفاسير. الأمر الأخير أن سائر أهل التفسير اعتمدوا على هذا المصدر، وإن كان اعتمادهم على هذا المصدر أقل من اعتمادهم على المصادر الأخرى، لكن المقصود إن هم اعتبروا هذا المصدر مصدرا من مصادر الإيه؟ اعتبروا هذا المصدر مصدرا من مصادر التفسير. تمام. ورد عن مجاهد في قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، ألم تر إلى قوله: والقمر إذا تلاها، يعني الشمس إذا اتبعها القمر. فاستدل بقوله والقمر إذا تلاها على إن معنى التلاوة هنا هو نفس معنى التلاوة إيه؟ هو نفس معنى التلاوة هنا في قوله يتلونه حق تلاوته، يعني إن التلاوة هنا ليست مجرد القراءة وإنما هي أيضا الاتباع. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذا نحن عندنا خلاصة الأدلة على حجية تفسير القرآن للقرآن، أو على اعتبار تفسير القرآن للقرآن عندنا أدلة شرعية وعندنا أدلة إيه؟ وعندنا اعتبارات شرعية وأيضا اعتبارات عقلية، وأيضا اعتبارات عقلية. طيب، قال أنواع تفسير القرآن بالقرآن، واضح كده؟ أنواع تفسير القرآن بالقرآن. قال حفظه الله تعالى أنواع تفسير القرآن بالقرآن: أولا بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى. طبعا كل اللي ذكره الشيخ هنا عبارة عن أمثلة فقط، يعني الأنواع دي عبارة عن أمثلة، وإلا ففي أنواع أخرى إيه؟ في أنواع أخرى كثيرة، لكن الشيخ ذكر اللي هو بيان المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، هو ذكر ثلاثة اللي هو بيان المراد وتخصيص العام وتقييد الإيه؟ وتقييد المطلق، والثلاثة دي عبارة عن أمثلة فقط، يعني عبارة عن أمثلة فقط، وسأذكر لكم مصدرا إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يتوسع في أمثلة أخرى. قال بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى. قال روى الطبري، قال روى الطبري عن ابن زيد، روى الطبري عن ابن زيد طيب قال روى الطبري عن ابن زيد في قوله احشروا الذين ظلموا أزواجهم، قال أزواجهم في الأعمال، وقرأ وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، فالسابقون زوج، وأصحاب الميمنة زوج، وأصحاب الشمال زوج. قال كل من كان من هذا حشره الله معه. وقرأ وإذا النفوس زوجت، قال زوجت على الأعمال، لكل واحد من هؤلاء زوج، زوج الله بعض هؤلاء بعضا، زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة، والسابقين السابقين. قال فهذا قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال أزواج الأعمال التي زوجهن الله. فبين ابن زيد أن المراد بلفظ أزواجهم أشبههم في العمل، وليس المراد به إيه؟ وليس المراد به زوجاتهم. احنا عندنا في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم عندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان يكون المراد بوازواجهم اللي هم الزوجات اللي هم الراجل ومراته، ده احتمال. هذا الاحتمال نفاه ابن زيد، وقال ان المراد، ابن زيد ده امام من ائمه التفسير، وقال ان المراد بوازواجهم هنا بمعنى ازواجهم في الاعمال، اللي شبهه في الايه؟ في العمل. اللي شبهه في الايه؟ في العمل، خلاص كده؟ اللي اشترك معاه في العمل، سواء كان العمل ده عمل صالح او العمل ده عمل ايه؟ او العمل ده عمل فاسد. طب ايه الدليل على كده يا ابن زيد؟ قال الدليل على كده قوله تعالى: وكنتم ازواجا ثلاثه. يبقى ده هو لفظ وده لفظ، وده زوج وده ايه؟ وده زوج، صح كده؟ يعني ده زوج وده زوج. الاثنين وكنتم ازواجا ثلاثه زي احشروا الذين ظلموا وايه؟ وازواجهم، واضح كده؟ طيب يبقى اذا استدل على ان المراد بازواجهم في الايه الاولى ازواجهم في الاعمال بقوله تعالى: وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون، فده زوج وده زوج وده ايه؟ وده زوج. قال وقرأ أيضا وإذا النفوس زوجت، قال زوجت على الأعمال، ثم قال فهذا قوله احشروا الذين ظلموا وإيه؟ وأزواجهم. يبقى هو استدل على كون الأزواج المراد بها الأزواج في الأعمال، أزواجهم في الأعمال بآية إيه؟ بآية إيه؟ واضح دي؟ طيب ثم قال تخصيص العام، تخصيص الإيه؟ العام. طبعا هذا المصطلح اللي هو مصطلح العام، مصطلح العام ده مصطلح تدرسوه في اصول الايه؟ الفقه، وده يبين اهميه دراسه اصول الفقه لطالب التفسير، اهميه الدراسه. ما ينفعش ان طالب التفسير يكون بيدرس تفسير وهو ما يعرفش حاجه في النحو، او ما يعرفش حاجه في البلاغه، او ما يعرفش حاجه في الصرف، ماشي؟ لازم يدرس طالب علم التفسير، لابد ان هو يدرس ايه؟ لابد ان هو يمر على العلوم دي عشان هو بيقرا في الكتب دي يبقى عارف هو بيقرا ايه. يعني عارف هو بيقرأ ايه وعارف المصطلح ده جاي منين. فلو هو مش فاهم تخصيص العام ده جاي منين، تخصيص العام ده جاي من علم اصول الفقه خلاص، لكن هو وارد ايضا في علم التفسير، فنفهم اللي يلبس اصول الفقه يكون فاهمه اصلا يعني. طيب يعني ايه بقى التفسير؟ يعني ايه العام اصلا؟ لفظ العام ده يعني ايه؟ خلوا بالك، العام طبعا في تعريفات لعلماء اصول الفقه كثيره لمساله العام. احنا عندنا العام اللي هو في اللغه بمعنى الشامل، اللغه بمعنى في اللغه بمعنى الشامل، بنقول عم الشيء بالناس يعم عما، فهو عام اذا بلغ المواضع ايه؟ اذا بلغ المواضع كلها. طب ايه هو بقى تعريف العام؟ تعريف العام قالوا ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. يعني العام لا بد فيه من الاستغراق، إنما ما لا استغراق فيه لا يدخل تحت العام. زي مثلا لفظ رجل إذا أريد به واحد بعينه، فإذا أريد به رجل بعينه لا لم يستغرق ما يصلح له، فلفظ الرجل لفظ عام، لكن لفظ رجل إذا أريد به معين ليس لفظا إيه؟ ليس لفظا عاما. قال ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بخلاف المشترك، لأن المشترك صحيح ممكن يكون عام بس هو موضوع بالاشتراك. العين مثلا، لفظ العين يمكن أن يطلق على العين الباصرة أو على عين الماء الجارية أو على الذهب أو على الإيه؟ أو على الذهب. فهذا لم يوضع لهما وضع، أو لم يوضع لهذه المعاني وضعا واحدا، بل وضع لكل منهما وضع مستقل. خلاص كده، فهو ليس من العام، ولهذا قالوا ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة، يعني لجميع أفراده في آن واحد، لأنه هيجي معانا المطلق إن عمومه عموم بدلي، أو عفوا إن استغراقه استغراق بدلي، بخلاف الإيه؟ يعني مثلا لفظ رقبة، لفظ رقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة، ليس المراد تحرير جميع الرقاب، بل الامتثال يتحقق بإيه؟ يتحقق بتحرير رقبة واحدة. خلاص كده؟ يبقى قالوا ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، يعني الاستغراق في العام لا حد له ولا حصر، وبذلك تخرج أسماء الإيه؟ أسماء الأعداد فإنها محصورة، ولهذا قيدوه بقولهم بلا إيه؟ بلا حصر. ناخذ مثال على العموم، قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس، لفظ الناس لفظ مستعمل، ليه؟ ليشمل كل من يندرج تحته من بني الإنسان، فلا يخرج عنه إيه؟ إنسان، وهو لفظ دل بمجرده على الاستيعاب والإيه؟ على الاستيعاب والإحاطة. خلاص كده؟ وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فلفظ أحدا هنا، فلفظ أحدا هنا لفظ إيه؟ فلفظ أحدا لفظ نكرة، وهو نكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كما يقول الشيخ سعد في منظومة القواعد الفقهية، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. فهو بيقول ولا يظلم ربك أحدا، فإن لفظ أحد عام، فهو يصلح لكل إنسان، فالمراد الاستغراق والشمول لجميع الإيه؟ لجميع الناس. وقال الله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات المذكورة الخمس وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تبارك إيه؟ ترضي الله تبارك وتعالى. يبقى كده فهمنا يا اخوانا لفظ معنى العام. طب العام ده هو بيجي له حاجه اسمها الايه؟ اسمها التخصيص. يعني ايه بقى تخصيص العام؟ ما معنى تخصيص العام؟ تخصيص العام المراد به اخراج بعض ما دل عليه العام من الافراد، اخراج بعض ما دل عليه العام من الايه؟ من الافراد. زي ايه اخراج بعض ما دل عليه العام من الافراد؟ اللي هو قصر العام على بعض افراده بدليل، قصر العام على بعض افراده بايه؟ بدليل. وطبعا التعريفات في اصول الفقه موال، ما لناش علاقه بيه الوقت، احنا بس بناخد اللي احنا نفهم بيه المصطلح. احنا عندنا مثلا الاستثناء، الاستثناء الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لفظ الشعراء ده لفظ إيه؟ عام، لأنه إيه؟ لأنه هو معرف بآل. طبعا في حاجة اسمها صيغ العموم، تبقوا تعرفوها في أصول الفقه. هنحط لكم كتاب حلو اسمه بغية المفسرين في علم أصول الفقه، بغية المفسرين من علم أصول الفقه، أو تقريبا اسمه إيه؟ اسمه إيه يا عم كتاب؟ اسمه بغية المفسر من علم أصول الفقه، هنحط لكم ربطه ان شاء الله بعدها بفكرنا خلاص كده. فتعرفوا منه المصطلحات دي، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، تعرفوها منه. طيب الاستثناء، قال لك والشعراء ده لفظ عام، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى استثنى قال: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وذكر ده شرح بره يا اخوانا، انا بشرح الكتاب، انا بشرح الكتاب، فطبيعي ان انا بشرح الكتاب مش بقرا الكتاب. يعني لازم تدركوا الفرق بين قراءة الكتاب وشرح الكتاب. يعني للأسف في الناس واخدة على شروح الجامعة إن الدكتور بيشرح الكتاب يعني إيه؟ يعني بيقرأ الكتاب وخلاص، لكن ده مش دور الشارح. ما تروح تقرأوا الكتاب براحتكم في أي وقت، لكن دور الشارح إنه يبين مراد الكاتب، يخلفه، يقيد كلامه، يوضح كلامه كده يعني. فده ده اسمه شرح، لكن أنا ما بقرأش الكتاب. والا لو لو لو على قد قراءه الكتاب اقراوه براحتكم في اي وقت. ده مصدر خارجي، بس انا مصدر خارجي ده قدامي، ده هبقى اصور لكم المكتب في مره، في كذا كتاب مفتوحين، فده مصادر خارجيه مش مصدر خارجي، يعني مصادر مفتوحه، فطبيعي انا بشرح الكتاب عن ايه. طيب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. أنتوا اكتبوا بقى، يا إما تكتبوا يا إما تفهموا وبعدين تسمعوا الحلقة بعد ما تنزل براحتكم، لكن المهم إن أنتوا إيه تركزوا معايا. طبعا أنا عارف إن في ناس حاضرة النهاردة لأول مرة، فالموضوع صعب عليهم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. إلا ده اسمه إيه؟ اسمه استثناء. والاستثناء ده اسمه ايه؟ اسمه تخصيص. والاستثناء ده اسمه ايه؟ اسمه تخصيص. وفي مخصصات تانية ما علينا منه، في التخصيص بالغايه، في التخصيص بالشرط، في التخصيص بالصفه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ماشي. طيب وربائبكم دي حرم الله تعالى الربيبه، ربيبه من دخل بامها، فخصها من عموم الايه؟ من عموم الربائب، فخصها من عموم الربائب. خلاص كده، يبقى اذا المقصود ان هو ده اسمه التخصيص. يبقى اذا التخصيص هو ايه؟ قصر العام على بعض الفاظه. فلو احنا لقينا في ايه، هو ده بقى اللي احنا نرجع له، لو لقينا في ايه ان الايه دي تخصصت معنى ايه اخرى، فده من قبيل تفسير القرآن بالإيه؟ ركز معايا، فده من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، فده من قبيل تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. هو الشيخ ذكر هنا مثال، قال في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. أهو الناس اللي عاوزين كتاب يخلوا بالهم بقى. في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة. قال: وقع خلاف بين المفسرين، وقع خلاف بين المفسرين، فقال بعضهم: هي عامة في المشركات الوثنيات وفي نساء أهل الكتاب. ثم وقع التخصيص لأهل نساء أهل، أو ثم وقع التخصيص لأهل نساء أهل الكتاب. والمفروض لأهل دي بقى زايدة، يعني ما أعرفش موجودة هنا ولا إيه. هو النسخة القديمة هي الصح. ثم وقع التخصيص لنساء أهل الكتاب، ده الصح، إحنا عندنا غلط في الجديدة دي. ثم وقع التخصيص لنساء أهل الكتاب، تمام كده؟ إزاي؟ ثم وقع التخصيص لنساء أهل الكتاب بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية. وقال آخرون هي محكمة وهي خاصة بالمشركات الوثنيات ولا تدخل الكتابيات في لفظ المشركات، وكل آية مختصة بحكم طائفة من النساء. ده مثال حلو قوي اللي أورده الشيخ حفظه الله تعالى على اللي أورده الشيخ حفظه الله تعالى ليبين مراده. الآية دي اللي هي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، العلماء اختلفوا في لفظ المشركات. المشركات ده لفظ عام خلاص، بس هم اختلفوا وهيجي معانا إن شاء الله. لا مش هيجي معانا هنا، هيجي معانا في حتة تانية. المشركات ده هو لفظ عام، بس هل هو عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ بيعبروا عنه بكده، هل هو عام مخصوص ولا عام أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص. العام المخصوص يعني هو لفظ عام وبعدين دخلوا الخصوص من حتة تانية، كويس كده؟ ببساطة هو لفظ عام ولكن دخلوا الخصوص من جهة تانية. وفي لفظ عام هو أصلا لا يراد به العموم وإنما يراد به الخصوص، زي قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس. الناس ده لفظ عام ولا لا؟ لفظ عام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس ده هو لفظ عام، في الاثنين لفظ عام، لكن لا يراد به حقيقة العام وإنما يراد به خصوص. يبقى ده عام أريد به الخصوص، مش عام مخصوص، ده عام أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس اللي هو واحد نعيم بن مسعود ولا كده، ولا واحد إن الناس قد جمعوا، اللي هو أبو سفيان وأصحابه، مش الناس كلهم، واضح كده؟ يبقى ده عام أريد به الإيه؟ الخصوص. وفي عام مخصوص يعني هو لفظ عام تمام التمام والمراد به العموم، لكن دخلوا التخصيص من وجه ايه؟ من وجه اخر. خلاص كده؟ طيب الايه دي بقى العلماء اختلفوا فيها على قولين، هل المشركات في الايه لفظ عام اريد به الخصوص؟ يعني المقصود المشركات الوثنيات بس، المشركات الوثنيات بس، ولا لفظ عام مخصوص؟ يعني لا المشركات كلهم، بس ربنا قال احنا هنستثني اهل الايه؟ اهل الكتاب. فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ايه؟ حل لهم. خلاص كده؟ واضح واضح الشرح؟ واضح؟ واضح الكلام مفهوم ولا مش واضح؟ يبقى الآية دي المراد بها، الآية دي العلماء اختلفوا فيها على قولين، هل هي من قبيل العام المخصوص ولا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص؟ اللي بيقول إنه هو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص بيروق دماغه، خلاص كده احنا مش محتاجين تخصيص من بره، لأن هو أصلا معناها لفظها عام صحيح، بس معناها إيه؟ معناها خاص، اللي هي المشركات بمعنى الوثنيات. يبقى ربنا حرم نكاح الوثنيات بس، ده معنى الآية ولا تنكحوا المشركات يعني الوثنيات، ملناش علاقة بمين؟ بأهل الكتاب. الجماعة التانيين من العلماء بيقولوا إن الآية دي المراد بها العموم، بس العموم المخصوص، يعني إحنا ربنا قال ولا تنكحوا المشركات يعني كل المشركات سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل إيه؟ كتاب. جت آية تانية قالت إن أهل الكتاب مستثنيات من جملة المحرمات من المشركات. واضح يا سيدي ولا مش واضح؟ واضح يا مولانا كده؟ طيب ولا يبقى هو ده مراد الشيخ هنا، هو ده مراد الإيه؟ مراد الشيخ هنا. خلاص كده؟ طيب يبقى كده واضح ولا مش واضح؟ ايوه النتيجه واحده، الكتابيات احنا ما بنبصش للنتيجه، بنبص بنفكروا ازاي، ما تبصوش للنتيجه. احنا دلوقتي ما بنشرحش نتائج، احنا دلوقتي ما بنشرحش نتائج، احنا بنشرح هم بيفكروا ازاي. خلاص كده؟ طيب يبقى كده واضح. طيب جميل جدا. قال يبقى ده مراد الشيخ. خلوا بالكم بقى، الشيخ ذكر في الهامش كلام برضو نحتاج ان احنا نشرحه. الشيخ ذكر هنعرف ان اريد به الخصوص منين؟ من كلام الصحابه، من التفسير الى اخره، يعني كده يعني. لا، ما هو اتلخبطت، رجعت تاني للشرح، مش هقدر اشرح على كله تاني. اللي نعرفه من تفسير الصحابه، من القرائن، من نص المفسر، يعني في اشياء نعرف بها هل اريد به الخصوص ولا كده يعني. ايوه، نيجي بقى لسؤال الشيخ انور اللي بيسال يعني. خلوا بالكم يا اخوان، هو بيقول تخصيص العام، تخصيص الايه؟ تخصيص العام. قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. عفوا، ماشي. هو بيقول، يعبر السلف، الشيخ مساعد بيقول يعبر السلف في هذا الموضع بأن الآية منسوخة، ومرادهم النسخ الجزئي، وهو رفع جزء من معنى الآية. طبعا النسخ، في مصطلحين في النسخ. هو الشيخ بيقول يعبر السلف في هذا الموضع بأن الآية منسوخة، ومرادهم النسخ الجزئي، وهو رفع جزء من معنى الآية. فالعموم في المشركات مرفوع بالتخصيص في آية والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كما سيأتي بيانه في مبحث تفسير القرآن بأقوال السلف. إحنا مثلا نستعجل الحتة دي شوية ونشرح لكم، اللي هي فكرة النسخ. وأنا كنت شرحته في مساق الدليل القرآني اللي موجود على الموقع، هحط لكم إن شاء الله رابط الحلقة دي بخصوصها، اللي هو رابط الحلقة بتاعت النسخ اللي في الكاميرا. هيجي يا مولانا الشيخ أحمد، اصبر، هشرح لك الفرق بين التخصيص العام والتقييد المطلق. ده عاوز درس لوحده، عاوز 10 دروس، مش درس لوحده، بس انا هشرحه ان شاء الله، هحاول ان انا ايسره لكم يعني. خلوا بالكم يا اخوان، النسخ في اصطلاح السلف، النسخ في اصطلاح السلف يراد به احد امرين. اما النسخ اللي هو استقر عليه اصطلاح علماء الاصول، علماء الايه؟ هم شبه بعض فعلا، بس اصبر، اللي استقر عليه علماء الايه؟ علماء الاصول. علماء الأصول استقروا إن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي آخر، اللي هو إزالة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أباح للناس شيء، وبعدين الحكم ده هو نسخ أزيل وجاه مكانه حكم تاني، زي نسخ القبلة. الأول كانوا بيصلوا البيت المقدس، وبعدين قال لهم ما عدتوش تصلوا البيت المقدس، وصلوا فين؟ للكعبة. زي آية النجوى، ودي أول نسخ، أول نسخ حصل في الإسلام، اللي هو آية الإيه؟ القبلة. والآية اللي العلماء أجمعوا إن هي منسوخة، أجمعوا، ده الآية الوحيدة في القرآن اللي أجمع عليها العلماء إن هي منسوخة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وبعدين نسخ الحكم ده وقال لهم إيه؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله إيه؟ عليكم. خلاص كده؟ يبقى ده اسمه نسخ، اللي هو رفع الحكم كله. رفع الحكم إيه؟ كله. او زي الست لما كانت بتزني، بيحبسوها في البيت لحد ما تموت، قال الله عز وجل او يجعل الله لهن ايه سبيلا، او يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا عني، خذوا عني، الثيب بالثيب، الرجم والثانيه بتجلد، الى اخره. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه نسخ برضه. خلاص كده، يعني ايه الرجم، او الرجم يعني نسخ، اللي هو التربص، او ان هي تقعد في بيتها، ده اسمه النسخ. عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لما العلماء استقرأوا كلام الصحابه وكلام التابعين، بعض العلماء يعني لما استقرأوا كلام الصحابه والتابعين، لقوا ان هم احيانا بيعبروا بمصطلح النسخ ويكون مرادهم مطلق الرفع، يعني أي رفع من معنى الآية بيسموه نسخ، أي رفع من معنى الآية بيسموه إيه؟ بيسموه نسخ. فعندهم تخصيص العام نسخ، تقييد المطلق نسخ، بيان المجمل نسخ. النسخ اللي هو النسخ يعني اللي استقر عليه الأصوليين، اسمه عندهم برضو إيه؟ نسخ. يبقى في فرق بين المصطلح، اصطلاح السلف اللي هم المتقدمين من العلماء، واصطلاح المتأخرين من الايه؟ من العلماء. فهو الشيخ بيقول ان السلف لما يعبروا في الموضع ده بأن الآية منسوخة، ومرادهم النسخ الجزئي، لأن النسخ الكلي اللي هو رفع الحكم كله، خلاص كده، وهو رفع جزء من معنى الآية. فالعموم في المشركات مرفوع بالتخصيص في آية والمحصنات من المؤمنات. طبعا ده على قول، يعني ده على قول، اللي هو العموم مرفوع بالتخصيص على القول ان الايه دي عام مخصوص، مش عام اريد به الخصوص. واضح كده التعليق بتاع الشيخ اللي تحت؟ واضح؟ واضح؟ طيب جميل. قال ثلاثة، تقييد المطلق. حاول إن شاء الله إن احنا نخلص النهاردة إيه؟ تقييد المطلق بإذن الله تعالى. طيب تقييد المطلق، قال الله تعالى، طبعاً المطلق أضرب لكم بس مثال عشان يكون واضح بالنسبة لكم يعني. طبعا الجماعه اللي بيحضروا لاول مره يعذرونا، احنا في كان في شرط ممكن ترجعوا له لحضور الدرس علشان اللي حاسس ان هو مش فاهم حاجه، فده مش ذنبي يعني، ده ليس ذنبي، هو الدرس هو ده دي طبيعته. طيب ايوه، ازاي نعرف ان ده عام مخصوص وعام اريد به الخصوص؟ ده قصه ثانيه ملناش علاقه بيها الوقت، احنا مش هناخد كل حاجه، بس بناخد يعني اللي نقدر نفهم بيه الكتاب، وتدرسوه بقى ان شاء الله في علوم القرآن بتوسع، تدرسوه في أصول الفقه بتوسع، تعرفوا إزاي تفرقوا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. كل دي مسائل مبحوثة. العلم يا أخوانا وبعد، فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحاذق البادئ فيما يستتم، فإن من يدرك بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغل، كما يقول ابن معطي رحمه الله تعالى في ألفيته. الإمام ابن معطي رحمه الله له ألفية، اللي هو ذكرها مين؟ ذكرها الإمام ابن مالك في أول ألفيته. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى. قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط الوعد ببذل منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. هو ده ابن معطي، وهو بسبق ابن معطي ده، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. والله يجزي بهبات وافرة، أو الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فهو ابن معطي بيقول في أول ألفيته، يقول وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحاذق البادئ فيما يستتم، فإن من يتقن بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغني. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الأول فيه آخرة. فأسأل الله أن يعلمنا وإياكم. احنا يعني بناخد ايه اللي احنا نفهم بالكتاب، وإن شاء الله بعد كده ربنا يكرمكم وتدرسوا بعد كده بتوسع. بيقول تقييد المطلق، بيقول تقييد الايه؟ تقييد المطلق. طيب خلوا بالكم يا اخوان، تقييد المطلق زي مثلا قول الله عز وجل فتحرير ايه؟ رقبة. فتحرير رقبة، ويجي في آية تانية يقول فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة ايه؟ مؤمنة. تحرير رقبة، الرقبة الأولى ديت، الرقبة الأولى ديت مطلقة، يعني هو ما قالش رقبة ايه؟ رقبة مؤمن ولا رقبة كافر ولا ست ولا راجل ولا صغير ولا كبير، ما قالش حاجه، فدي بيسموها مطلق. جه في الايه الثانيه قيد الرقبه، قال ان رقبه مؤمنه. خلاص كده؟ طيب هو ده معنى المطلق، يعني معنى المطلق المقيد. ده معنى المطلق المقيد، لا ما ينفعش تكون كل ايه مستقله. لان القران دي طريقه الفهم، دي طريقه فهم القران، طريقه فهم القران اللي دل عليها النبي عليه الصلاه والسلام، واللي دلت عليها لغه العرب. ماشي؟ طيب. هيجي معانا الوقت الفرق بين المطلق والمقيد. طيب هو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ماشي هيجي معانا. طيب قال تقييد المطلق، قال الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فأطلق الاستغفار لمن في الأرض، فشمل الكفار بذلك الاستغفار، لكنه قيده في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فقيد استغفار الملائكة هنا بإيه؟ بالمؤمنين. يبقى إحنا عندنا الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لمن في الأرض دي؟ من المؤمنين والكافرين ولا الاستغفار خاص بحد أو مقيد بحد؟ يعني على ما سيأتي إن شاء الله. وطبعا في مسألة الفرق بين المطلق والمقيد دي مسألة كبيرة وهشرحها لكم لا إن شاء الله. طيب قال الله تعالى قال إن في الآية الثانية قيد الاستغفار، يعني في الآية الأولى قال لمن في الأرض أطلق من في الأرض، في الآية الثانية قيدت اللي هي آية سورة غافر قيدت آية سورة الشورى، وقال إن الاستغفار مقيد بمين؟ مقيد بالمؤمنين بس، مقيد بالإيه؟ بالمؤمنين بس. يبقى إذا آية سورة الشورى مقيدة بآية سورة إيه؟ بآية سورة غافر. آية سورة الشورى مقيدة بآية سورة إيه؟ غافر. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال وإذا لم نحمد، الشيخ بيقول فإذا حملنا وإذا لم نحمل فإن دلالة لفظ لمن في الأرض يشمل الكافر والإيه؟ والمؤمن، ومعنى ذلك أن الملائكة يستغفرون للكفار أي يطلبون لهم الهداية، وذلك لازم الاستغفار لهم. وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالإيه؟ فإنها تكون خاصة بالمؤمنين. طيب خلوا بالكم المسألة ديت اللي هي مسألة الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص، المطلق والمقيد والعام والإيه؟ والعام والخاص. طبعا دي مسألة طويلة والعلماء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، اللي هي مسألة طبعا هو قبل بس ما نشرح مسألة تقييد المطلق وتخصيص العام، هو الشيخ قال من أنواع من هي من ديت بتدل على الإيه؟ من ديت بتدل على التبعيض، من ديت بتدل على التبعيض. فهو بيقول من أنواع تفسير القرآن بالقرآن بيان لفظة في آية بآية أخرى، قال تقييد المطلق وتخصيص العام من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، بيان لفظة في آية بآية أخرى وتقييد المطلق وتخصيص الإيه؟ وتخصيص العام، وتقييد المطلق وتخصيص العام. فدي جزء، لكن في أشياء أخرى وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى هذه الأشياء الأخرى. طيب خلينا نقول الفرق بين تقييد المطلق وتخصيص العام. أول حاجة لازم تدركوها إن المسألة دي إنما تدرس في علم أصول الإيه؟ الفقه، وأنا سأشرحها لكم من خلال علم أصول الفقه، يعني من خلال علم أصول الفقه، فاللي ما يفهمهاش يعديها ويروق دماغه منها، اللي ما يفهمش المسألة ديت يعديها وخلاص وشكرا، يعني ما فيش داعي إن هو، لكن أنا هشرحها من باب إن لو حد حابب إن هو يعني يتبينها فيمكن إن هو إن شاء الله يصل إلى الفرق بين المطلق والعام، وهي من المسائل المشكلة في علم أصول الفقه، يعني هي من أدق مسائل علم أصول الفقه. حتى يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا لعلي أذكره لكم إن شاء الله تعالى، أجيب لكم بس قول شيخ الإسلام يعني قول شيخ الإسلام عن الفرق بين مسألة تخصيص العام وتقييد المطلق. طيب يعني شيخ الإسلام قلت لكم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ذكر التباس دلالة المطلق والمقيد على البعض، لأن بعض الأصوليين يعني يذكر بحث المطلق والمقيد داخل بحث العام والإيه؟ والخاص، ودرج عامة الأصوليين على دراسة دلالة المطلق والمقيد عقب دلالة أو دراسة دلالة العام والخاص في منهجهم الدلالي، يعني لاتصال تلك الدلالات في بعض الأحكام الدلالية. ماشي؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المطلق والمقيد وهما غمرة من غمرات أصول الفقه، وحتى ده اللي سبب تسمية الشيخ مشاري الشيخ لكتابه غمرات الأصول. يقول المطلق والمقيد وهما غمرة من غمرات أصول الفقه، وقد اشتبهت أنواعهما أو أنواعها وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من الإيه؟ من السابحين فيه، يعني من السابحين في علم أصول الإيه؟ في علم أصول الفقه. فلا يتوقعن أحد إنه لو ما فهمش إن ديت نهاية الإيه؟ نهاية العلم، يعني لا يكمل عادي ما فيش أي مشكلة، لكن هنحاول إن إحنا نذكر بعض ما يذكره العلماء في الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق. بعض العلماء بيقول إن الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق إن العام إذا خصص، العام إذا خصص خرج عن معناه، العام إذا خصص خرج عن معناه، والمطلق إذا قيد لم يخرج عن معناه. خلاص كده. بعض العلماء يذكر هذا، يعني بعض العلماء يقول إن الفرق، إن الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق أن المطلق إذا قيد لم يخرج عن معناه، والعام إذا خصص خرج عن معناه. يعني لو أنا قلت الواحد له علي، له علي 10 إلا 3، له علي 10 إلا إيه؟ إلا 3، يبقى هو كده له علي كام؟ 7. يبقى العشرة خرجت عن معناه، يبقى العشرة خرجت عن معناه. خلاص كده. ويقول إن المطلق إذا قيد لم يخرج عن معناه، تحرير رقبة، الرقبة مؤمنة، كده خرجت عن كونها رقبة؟ لا. يعني كده خرجت عن كونها رقبة؟ لا، ما خرجتش عن كونها إيه؟ عن كونها رقبة، لم تخرج عن كونها رقبة. بعض العلماء يذكر هذا الفرق، والحقيقة إن الفرق ده سهل في الفهم، يعني صح؟ يعني أنتوا فهمتوه أهو سهل، لكن هذا الفرق عليه إشكالات كثيرة، هذا الفرق عليه إشكالات إيه؟ كثيرة. لكن اللي ما يفهمش إلا هو شكرا، يعني إحنا مش محتاجين أكثر من كده، اللي ما يقدرش إن هو يفهم إلا هذا الفرق فما فيش مشكلة. لكن ممكن إن إحنا نذكر بعض الأمثلة الأخرى في مسألة الفرق بين العام والخاص والمطلق. خلوا بالكم يا إخوان، المطلق والعام يشتركان، المطلق والعام يشتركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد الداخلة تحت مدلولهم. ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عام، يسمي بعض العلماء المطلق إيه؟ عام. المحققون من العلماء على أن العموم في المطلق يراد به معنى غير المصطلح عليه في لفظ العام، اللي سبق تعريفه بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر. خلاص كده؟ طيب، العموم بيقع على قسمين، عموم الشمول وعموم الصلاحية. العموم في الأول اللي هو عموم الشمول أقوى من العموم اللي هو عموم الصلاحية. عموم الصلاحية ده اللي هو المطلق، وتسميته عاما بسبب أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام. يعني قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبات مطلق، والمقصود بها القدر المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب. لكن المكلف لما كان له أن يعين هذا المفهوم المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب، كان لفظ الرقبة عاما بهذا الاعتبار، عاما بهذا الاعتبار. ولذلك أنا قلت لكم إن عمومه عموم بدلي، عمومه عموم إيه؟ بدلي. يعني لا يجب على المكلف أن يعتق كل ما يسمى رقبة، بخلاف عموم الشمول. فصلتم؟ بخلاف عموم الشمول، فإنه يلزمه تتبع الأفراد الداخلة تحت اللفظ العام. يعني قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين، لا يمكن للمكلف أن يقصر حكمه على فرد واحد من أفراد المشركين، بل يلزم تتبع الأفراد حيث وجدها. فلو قتل مشركا ثم وجد آخر وجب عليه قتله امتثالا للأمر الأول، بينما نجد إن المكلف بالمطلق له أن يختار أي فرد شاء مما يصدق عليه اللفظ المطلق، وبفعله ذلك يخرج عن عهدة التكليف. فقوله تعالى فتحرير رقبة، يجوز للمكلف أن يعتق أي رقبة شاء، سواء أكانت طويلة قصيرة، سواء سوداء بيضاء، أو على غير ذلك من الصفات والهيئات. خلاص كده. يبقى إذن قال الأصوليون أن شمول المطلق من حيث الصفات، وشمول العام من حيث الإيه؟ شمول المطلق من حيث الصفات، لكن شمول العام من حيث الأفراد. خلينا نعقد مقارنة في أوجه الشبه بين العام والمطلق وأوجه الاختلاف بين العام والمطلق. من حيث العمل، يجب على المكلف أن يعمل بما يتبادر له من اللفظ العام أو المطلق حتى يرد الدليل الذي يصرف اللفظ عما يتبادر منه اللي هو التخصيص. طب من جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره، يجوز في كل من العام المطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك. طب من جهة اتصاف كل منهما بالشمول، يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضمون ومضمونا. يختلف تسمية وإيه؟ ومضمونا. إزاي بقى يختلف؟ إيه الفرق بين المطلق والعام؟ متعلق العموم في كل منهما مختلف، فالعموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام بالأفراد، وفيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف. المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، التي ينطبق عليها مدلول اللفظ الايه المطلق، فلا يكون ممتثلا، فلا يكون ولا يكون ممتثلا في العام إلا لما يعمل ايه، لما يفعل كل الأفراد اللي يشملها اللفظ العام. لكن هو في المطلق مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه حاجة واحدة بس، خلاص كده؟ طيب، العموم في المطلق عموم صلاحية، العموم في المطلق عموم صلاحية أو عموم بدل، العموم في المطلق عموم صلاحية أو عموم بدل، إنما العموم في العام عموم شمول. وذلك يقول الشوكاني إن عموم الشمول كلي يحكم على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي من حيث لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد. هو المفروض يقول كلية يعني عشان المصطلح المنطقي، سمعني، لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد إيه؟ من واحد دفع. يعني معنى كده إن هم بيشتركوا في ثبوت الحكم لكل من الأفراد، ويفترقان في أن العموم الشمولي يدل على ذلك في حال اجتماع كل فرد مع الآخر وحال انفراده، إنما العموم البدلي يدل على ثبوت الحكم لواحد غير معين، إنما المجموع من حيث هو لا لم يتعرض إيه؟ لم يتعرض له، المجموع من حيث هو لم يتعرض له، خلاص كده؟ ايوه، نجح الطلاب الا زيدا، يبقى الطلاب ده خرج عن معناه، مش كلهم، اصبح في مشكله هنا. ما هو هنا كده زي ما بقول، العموم عموم بدلي والتاني عموم شمولي. يعني هو الجمله دي هي اللي بتفرق، مش حاجه واحده، ما فيش فرق كده، لا، انما المجموع. يبقى اذا يا اخوانا، خلاصه المساله، اللي مش يفهم الفرق بين المطلق والعام عادي يعديه، ما فيش اشكال يعني. يعني مفيش إشكال، يعني ده استطراد فقط، وإنما هو استطراد يعني استطراد حتمه المقام فقط، لكن هو ليس مرادا من الدرس أصلا. يعني ناس كتيرة طلعوا من الدرس بس مش فيه إشكال. الفرق في فرق اصطلاحي، إن المطلق يدخل التقييد، إنما العام يدخل الإيه؟ التخصيص، خلاص؟ فكل ما يقال في المطلق سيقابله المقيد، وكل ما يقال في العام سيقابله الإيه؟ سيقابله الخاص، خلاص؟ عموم المطلق عموم بدل، لكن عموم العام عموم شمول. الممتثل في العموم لازم يوقع كل حكم او يقع الحكم فيه على جميع الافراد، بخلاف الممتثل في الايه؟ في المطلق، فيكفيه ايقاعه على اي فرد. تمام؟ الاطلاق يتعلق بالصفات، انما العموم يتعلق بالايه؟ بالذوات. خلاص؟ العموم لا يدخل في كل الافعال، او لا يدخل في الافعال، بخلاف المطلق فيدخل فيه الافعال، الى اخر ما ذكروا. يعني ده كايه، هنحط لكم ان شاء الله رابط اللي هو كتاب بغيه المفسر من علم اصولي، بغيه المفسر من علم اصولي، بغيه المفسر من علم اصول الفقه ان شاء الله تعالى. يبقى احنا كده توقفنا طيب، يبقى احنا كده توقفنا عند هذه الصفحة اللي هي النوع اللي هي رابعا، حجية تفسير القرآن بالإيه؟ حجية تفسير القرآن بالقرآن، واللي هي صفحة 46. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نكمل ما تبقى. طبعا زي ما انا قلت لكم، اللي ما يفهمش الفرق بين المطلق والعام عادي يعديها، مش في اشكال يعني، لن يتاثر الموضوع ان شاء الله. ولما تدرس اصول الفقه تدركوا هذه المعاني. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا. ويعني صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.